ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنعود إلى ما وقفنا عنده من كتاب غاية الوصول شرح لب الأصول للإمام الشيخ العلامة زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. قد وقفنا عند الكلام على مقدمة الواجب، حيث قال رحمه الله: مسألة الفعل المقدور للمكلف، يعني الداخل تحت قدرته واستطاعته، الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم، أي يوجد عنده الواجب المطلق إلا به واجب، بوجوب الواجب في الأصح. هنا يقول إن الفعل المقدور أو الداخل تحت قدرة المكلف، هذا الفعل إذا كان لا يتم وجود الدال الواجب إلا به فهو واجب بوجوب الواجب، يعني بنفس الأمر الأول اللي هو الأمر بالوجوب. مثلا الوضوء فعل مقدور للمكلف، وهو شرط من شروط الصلاة، بمعنى أن الصلاة لا توجد بالدال إلا به، يعني فعل مقدور للمكلف، لا الوضوء يعني لا توجد الصلاة إلا به، فيكون الوضوء واجبا بنفس الأمر بالصلاة. فإذا قال وأقيم الصلاة كأن في ضمنه الأمر بالوضوء، فإذا قال لا صلاة للمحدث إذا أحدث حتى يتوضأ يكون أمر آخر، يكون من باب تكرير أو اجتماع الأدلة. وهناك أوامر ليس فيها مثل هذا، فيكون الأمر بالحج أمرا بالسفر، والأمر بالأضحية أمر بشراء الذبيحة، من غير أن يكون اشتروها أو لتكن عندكم. إن هذه المسألة تسمى مسألة مقدمة الواجب. والمقدمات ثلاثة: مقدمة وجوب بالباء، ومقدمة وجود بالدال، ومقدمة علم مقدمة وجوب، ومقدمة واجب، ومقدمة العلم بحصول الواجب. عندنا ثلاث مقدمات: مقدمة الوجوب، وهي التي لا يحصل الوجوب بالباء إلا بوجودها، كالاستطاعة للحج، هذه مقدمة وجوب، لأنه لا يجب الحج إلا إذا وجدت الاستطاعة، وكملك النصاب فإنه لا تجب الزكاة إلا بعد ملك النصاب، فملك النصاب مقدمة وجوب بالباء مقدمة وجوب، وكالعدد بالنسبة للجمعة مقدمة وجوب. إذا وجد العدد وجب على هؤلاء أن يصلوا الجمعة، فعندنا مقدمة الوجوب. مقدمة الوجوب لا تجب بالإجماع، على معنى أنه لا يطالبك الشرع أن تحصل الاستطاعة ليوجب عليك الحج، بل إذا حصلت ولا يوجب الشرع عليك أن تدخر مالا لتملك نصابا ليوجب عليك الزكاة، ولا يوجب الشرع عليك أن تجمع عدد العدد الواجب لصلاة الجمعة لتجب عليكم الجمعة، بل إذا وجد العدد فهذه مقدمة وجوب، ومقدمة الوجوب لا تجب بالاتفاق. ننتقل إلى مقدمة الواجب. إذا مقدمة الواجب غير مقدمة الوجوب. مقدمة الواجب هي المقدمة التي لا يجاد بالدال، يعني لا يتحقق لا يحصل الواجب إلا بها، كالطهارة بالنسبة للصلاة، فهذه وكشراء الهدي الواجب في الحج، وكاتخاذ السكين، وكالسفر للحج، فهذه مقدمة لا يوجد الحج إلا إذا حصل، فهذه مقدمة وجود بالدال أو مقدمة واجب. وهذه المقدمة قد تكون سببا وقد تكون شرطا، والسبب قد يكون سببا عقليا أو شرعيا أو عادليا، والشرط أيضا قد يكون شرطا شرعيا أو شرطا عقليا أو شرطا عادليا. وهنا وهذه المقدمة اختلف العلماء فيها، فهل تجب بنفس الأمر بالواجب، أنا أؤكد بنفس الأمر بالواجب، طبعا إذا جاء نص خاص بها فهي تجب بهذا النص اتفاقا، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهنا جاء نص آمر بمقدمة الواجب. لكن هناك أوامر لم يرد نص بمقدمة الواجب بالأمر بها، فهل تجب هذه المقدمة بنفس الأمر بالواجب بأصل الواجب؟ قيل تجب، وعليه قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القائلون بهذا القول هم أصحاب هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويشترط فيه أن يكون مقدورا كما صدر المسألة وقال الواجب المقدور للمكلف الذي لا يتم، أي يوجد عنده الواجب المطلق إلا به، الواجب المطلق إلا به واجب بوجوب الواجب في الأصح، كأن هناك قولا يقابل الإيه؟ فاضل الأصح. سببا أو كان أو شرطا، إذ لو لم يجب يعلل للقول الأصح، إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. شيخنا طبعا مقدمة سيأتي لماذا؟ لازلنا نتكلم في الثانية لما انتهى. وش فيك؟ المتوقف عليه. قال إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، لأنه إذا جاز ترك المقدمة جاز ترك الواجب الأصلي، لأنه لا يوجد إلا به، وهذا لا يجوز. وقيل لا يجب، لا يجب الفعل المقدور هذا بوجوبه لا يجب بنفس الأمر، إنما يجب بشيء آخر، لا يجب بوجوبه لأن الدال على الواجب ساكت عنه، وقال أقيم الصلاة ولم يقل توضأ، لأن الدال على الواجب ساكت عنه. وقيل يجب إن كان سببا كالنار للإحراق، يعني إذا أمرت بإنضاج طعام وجب عليك أن تحصل أسباب الإنضاج من إيقاد النار وجمع الحطب وما إلى ذلك، كالنار للإحراق، بخلاف الشرط، لأن السبب أقوى من الشرط، السبب يعمل بجانبي الوجود والإيه والعدم، يعمل موجودا ويعمل معدوما، أما الشرط فلا يعمل إلا عند العدم. السبب يعمل بجانب الوجود والعدم، والشرط لا يعمل إلا عند عدمه، يعني حين نفتقده. غير متوضئ لا يصح أن يصلي. نعم. غير متوضئ لا يصح أن يصلي، لكن متوضئ لا ينزل. نعم. يعني هنا سيدي حملتم السبب على العلة نفس اللي. السبب بمعنى العلة الانكلا هو في الحكم واحد، وإن كانوا يقولون إن كل علة سبب وليس كل سبب علة، لأن العلة فيها معنى ملحوظ، فيها مصلحة، فيها حكمة ملحوظة للشارع، أما السبب فقد لا تظهر فيه الحكمة، كزوال الشمس سبب في الصلاة، لكننا لا نعلم رابطا بين الوجوب وبين زوال الشمس، أما العلة ففيها مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم، فكل علة سبب وليس كل سبب علة عند من فرق، وبعضهم لم يفرق، لكن في الحكم واحد يوجد الحكم بوجود العلة والسبب وينعدم من عدم العلة والسبب. قال بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة، أن هذا يحتاج إلى أمر مستقل، لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط. وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك أضداد الواجب، الواجب لا يحصل إلا بترك الأضداد، فإنك لا تحصل الصلاة منك إلا إذا تركت الكلام خارج عن الصلاة، تركت الأكل والشرب، تركت النوم لترك أضداد الواجب، فهذه مقدمات لا يحصل الواجب إلا إلا إلا إلا بها، إلا بهذه المقدمة هي الترك. نعم. كترك أضداد ضد كترك ضد الواجب، ولا عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه، وهذا العادي هو الذي سنتكلم عنه في القسم الثالث الذي هو مقدمة العلم بحصول الواجب، يعني هذا مثال له. ومعناه أنك لا تتيقن من غسل وجهك إلا إذا غسلت جزءا من شعرك أو جزءا من رأسك، لا تتيقن أنك غسلت اليد إلى المرفق إلا إذا شرعت في المرفق ولو ملي زيادة، وهذه المقدمة يسميها العلماء مقدمة العلم بحصول الواجب. ولا أمثلة كثيرة إذا تيقن وجود نجاسة في ثوبه لكن لا يدري أين هي، وجب عليه أن يغسل الثوب كله. وإذا اختلط عليه الأمر، أي هو يعلم أن أحد ثوبيه نجس ولكن اشتبه عليه الأمر، وجب غسلهما. فواحد لأنه هو الواجب غسله، والثاني لحصول العلم اختلطت أخته بأجنبية وجب عليه أن يكف عن الجميع. اختلطت ميتة بمزكاة، اختلط مياه نجسة بمياه طاهرة، ليست اختلط على بعضها لكن أواني اشتبه عليه. هنا بعض الأواني نجس وبعض الأواني طاهرة لكن اختلطت، وجب عليه أن يكف عن الجميع، بعضها طاهر للعلم بحصول الواجب، للعلم بحصول الواجب، لأن ترك الحرام واجب. من أي يدخل في الشرع هذا كغسل جزء من الرأس؟ لا يدخل في الشرع؟ لا، يعني لا يدخل في الشرط الشرعي؟ ما هو ده شرط، لا شرط عادي، هذا شرط عادي، يعني شرط عادي. لا، ما هو قال إيه؟ قال لا إن كان عاديا، لا ولا عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه، أي ليحصل تيقن أنك غسلت الوجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: زن وأرجع، لنتيقن أننا أدينا الحق ووفينا صاحب الحق حقه. هنا قال: وقيل يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، لا عقليا كترك ضد الواجب، ولا عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه، ولا إن كان سببا شرعيا كصيغة الإعتاق له للعتق، لأن لا يحصل العتق إلا إذا قال له أنت حر. فهل إذا أوجب عليه العتق يكون قد أوجب عليه أن يقول الصيغة؟ أو عقليا كالنظر للعلم، العلم النظر سبب للعلم عند الإمام الرازي وغيره، أو عاديا سبب عادي كحز الرقبة للقتل للذبح، يعني حز الرقبة وجب عليه أن يذبحها، إذن وجب عليه أن يشتري، وجب عليه أن يحضر سكينة، وجب عليه أن يحز الرقبة. لكن هل يقول له الشرع اشتري الأضحية واشتري الهدية وحز الرقبة وليكن معك سكين وحز الرقبة؟ فكحز الرقبة للقتل إذ لا وجود لمشروطه عقلا أو عادة ولا لمسببه مطلقا بدونه، ولا لمسببه مسبب مطلقا إلا به إلا بالسبب بدونه بدون السبب، فلا يقصدهما الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي، فإنه لولا اعتبار الشرع لوجد مشروطه بدونه، لا لولا أن الشرع جعل الوضوء شرطا لوجدت الصلاة بدون الوضوء، الشرط هو الشرع الذي جعله. وخرج بالمقدور قوله في أول المسألة: الفعل المقدور، ويريد أن يقول لماذا قال المقدور. وخرج بالمقدور غيره غير المقدور كقدرة الله وإرادته، إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإن هذا فعلك للصلاة متوقف على توفيق الله لك، متوقف على إقدار الله لك، هذا ليس داخلا في المسألة، لأنه قال الفعل المقدور ومشيئة الله وإرادته، أو قدرة الله وإرادته غير مقدورة لك أنت. إذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما وهما غير مقدورين للمكلف. وبالمطلق يعني خرج من قوله المطلق هناك في آخر السطر الواجب المطلق إلا به ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده. وبالمطلق المقيد بوجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله طبعا لأنها مقدمة وجوب وأنا هذا التقسيم الذي ذكرته أولا أوضح مما هو موجود هنا. سألنا بس وبالمطلق المقيد خرج المطلق المقيد بكلمة المطلق خرج المقيد بعدين المقيد وجوبه بما الذي قيد الشرع وجوبه الوجوب مقيد بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله. فالمطلق ما لا يكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده. المقيد وجوبه قيد المقيد وجوبه نافع هنا قال وإن كان مقيدا بغيره كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فإن وجوبها مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره من الجائز قيل كماء قليل وقع فيه بول وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه أو اشتبهت حليلة لرجل من زوجة أو أمة بأجنبية يعني اشتبهت بأجنبية وجب ترك الجميع حتى يتبين المحرم هذه يذكرونها كأنها من مقدمة الواجب لكنها مقدمة للعلم بحصول الواجب فإن إحداهما حلال والأخرى حرام لكن لا يتيقن ترك الحرام إلا بترك الحرام والحلال معا. فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره من الجائز هذا الغير في الأصل كان جائزا قيل كماء قليل وقع فيه بول وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه أو اشتبهت حليلة لرجل من زوجة أو أمة فتعبيري بذلك أولى وأعم من قوله أو اختلطت منكوحة بأجنبية منهم حرمتا منكوحة بأجنبية حرمتا أي حرم قربانهما عليه أما الأجنبية فأصالة وأما الحليلة فلأنه لا يعلم الكف عن الأجنبية إلا بالكف عنها وكما لو طلق معينة من زوجتيه مثلا ثم نسيها يعني طلق واحدة من زوجتيه وبعدين نسي أنا ما طلقت هي ثم نسيها فإنهما يحرمان عليه لما مر وقد يظهر الحال في هذه والتي قبلها فترجع الحليلة وغير المطلقة إلى ما كانت عليه من الحل وقد وقد يظهر الحال يظهر الحال. مثلا يقول أنا كنت كتبتها في ورقة وأنا نسيت، ويبحث عن الورقة فيجد أنه طلق فلانة مثلا، أو كان حاضر فلان وفلان يذكرانه بالتي، قد يظهر الحال وقد يظهر الحال في هذه والتي قبلها فترجع الحليلة وغير المطلقة إلى ما كان عليه من الحل، فلم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده، فلم يشملهما ما قبلهما، ولو شملهما لكان الأولى إبدال أو بكأن كبكأن ليكون مثالين له، يعني هذا في التأليف يعني وفي الكتاب. ثم قال مسألة مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه، مطلق الأمر لا يتناول المكروه، مطلق الأمر بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه، الأمر في هذه الحالة لا يتناول المكروه، إنما يتناول الجزء الذي هو غير مكروه منها، الذي له جهة أو جهتان بينهما لزوم في الأصح، وقيل يتناوله، هذا القول مقابل الأصح، وعزي للحنفية لنا لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض. الشرع أمر بفعل حقيقة شرعية وهذه الحقيقة فيها جهة مكروهة، وهذه الجهة المكروهة لازمة أيضا في هذه الحالة، فهل يتناولها الأمر؟ فقالوا لا يتناولها الأمر، لأن المكروه مطلوب الترك تحريما أو تنزيها، والواجب مأمور الفعل، فلا يجتمع الأمران معا بجهة واحدة في شيء واحد. فلو أمر بصلاة وكان الوقت مكروها مثلا، فأنت مأمور بتحية المسجد، دخلت المسجد في وقت الكراهة، فأنت مأمور بتحية المسجد والوقت وقت كراهة، وهما متلازمان، فهل الأمر بتحية المسجد يتناول المكروه؟ قالوا لا يتناولها من هذه الجهة، وقال الحنفية أو الرأي المنسوب للحنفية يتناوله، فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، أي التي كرهت فيها صلاة النفل المطلق بشرطه، كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، وعند اصفرارها حتى تغرب. ولو قلنا إن كراهتها فيها كراهة تنزيه في الأصح، كما لو قلنا إنها كراهة تحريم وهو الأصح، يعني سوى بين الكراهة، كراهة التحريم وكراهة التنزيه لاستوائهما في طلب الترك، حتى لا يجتمع أمران متناقضان، طلب الفعل وطلب الترك، سواء كان طلب الترك يعني جازما أو غير إيه؟ أو غير جازم. يا شيخ قوله هنا لنا لو تناولنا لنا، الدليل لنا الشيخ أو اختياره، يعني اختيار الشيخ، وهو شافعي، وهو المثل المذهب الشافعي هنا أيضا، وهو الأصح عملا بالأصل في النهي عنها في خبر مسلم، في خبر صحيح مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أوقات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إذا استوت الشمس حتى ترتفع وحين تتضيف الشمس للغروب وحين يقوم قائم الظهيرة الأول ثم وحين تتضيف الشمس للغروب. حدث إيه؟ حدث عقبة هذا صحيح؟ ما شاء الله أنت شيخ إسحاق. شيخ إسحاق شلبي. ها؟ شيخ إسحاق يعني أمة ما شاء الله ربنا يبارك. في خبر مسلم وإنما لم تصح على واحدة منهما إذ لو صحت أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالفعل المطلق لازم التناقض كما قلت لكم سيكون الشيء الواحد مطلوب الفعل مطلوب الترك فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة لا يتناولها الأمر فلا يثاب عليها وقيل تكون صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليها والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها يعني ويقول ماذا يقول إن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة نهي لأمر خارج عن ذات الصلاة فإنما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس لأن عباد الشمس يسجدون لها فيوافق سجودك سجود هؤلاء للشمس فكأن هذه الموافقة في الصورة الشرع يعني يكرهها فقال هذا الأمر كون أن فيه ناس تسجد للشمس في هذا الوقت وأنا أسجد لله في هذا الوقت والشرع نهاني عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا أوافق المشركين عباد الشمس فهذا أمر له صلة بصلاتي أنا ولا أمر خارج عن الصلاة أمر خارج عن الصلاة فيعني كأنه يقول انفكت جهة الأمر عن جهة الله لم يجتمع الأمر والنهي في شيء ولم يتلاقيا فلا تناقض لانفكاك الجهة لأن جهة الأمر هي دخول المسجد أو التنفل تقرب إلى الله جهة الأمر وجهة النهي عبادة المشركين للشمس في ذلك الوقت فهذا ولا تلازم فإذا انفكت الجهة كان الأمر في ناحية والنهي لناحية فلا تبطل الصلاة فلا تبطل الصلاة ولم يجتمع أمر ونهي في شيء واحد من جهة ولكن اجتمع في شيء واحد من جهتين منفكتين قال وبهذا وبهذا الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة يعني مثلها الصلاة في الأمكنة المكروهة انفصل الحنفية أيضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم يعني قالوا إن النهي عن الصلاة في المجزرة أو المقبرة أو الحمام أو قارعة الطريق أو أو معاطن الإبل إنما هو الأمر خارج عن الصلاة غير لازم للصلاة فالصلاة عن فالنهي عن الصلاة في المجزرة لأجل نجاسة الدم والمقبرة لأجل نجاسة الجثث أو الموضع وفي في المزبلة أو في معاطن الإبل من أجل كونها إما لنجاستها وإما لحضور الشياطين فيها وإما يعني لأمر خارج عن الصلاة يعني نفس الكلام هنا النهي عن الصلاة في الأماكن المخصوصة كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قال وهو مردود كما بينته في الحاشية كما بيّنه الشيخ زكريا الأنصاري في حاشيته على جمع الجواب ولا يشكل ما ذكر بصحة صوم يوم الجمعة. قال لا يعترض علينا بقولنا إن صوم يوم الجمعة مع كراهته صحيح، لأن النهي عنه لخارج وهو الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة. يعني يقول إن الشرع نهانا عن أو كره نهانا نهي كراهة عن صيام يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم عبادة ونشاط في الدعاء وقراءة سورة الكهف مثلا، والذهاب إلى المسجد إلى في الجماعة والرجوع، وقد يلتقي الإنسان للمسجد الجامع لمسافة بعيدة فيضعفه الصوم، فنهي عن صوم يوم الجمعة لهذا الغرض، فهو الأمر الخارج. إذا الحنفية يقولون هذا أيضا في الأشياء الأخرى، ولكن إذا الخلاف بينهما في قضية التلازم وعدم، فهم يقولون، فالشافعية يقولون إن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة هو نهي عن لأمر لازم للصلاة، فلا تكون الصلاة مكروهة إلا إذا ولد الوقت المكروه، ولا يكون الوقت مكروها إلا من أجل الصلاة فيه. فقالوا هنا لزوم، هنا تلازم، والحنفية يقولون لا تلازم، لا تلازم، لأنه نهي عنها لأمر خارج وهو عبادة المشركين بالشمس في ذلك الوقت. فكأنهم يقولون معا إذا تحقق التلازم بطلت أو لا تصح أو لا يكون مأمورا بها من هذا الوجه، وإذا كان لجهة منفكة جاز، لكن الخلاف في التطبيق. فالشافعية يقولون في الصلاة في الأوقات المكروهة هنا تلازم، وفي الأماكن المكروهة هنا تلازم، لأن المكان لا يكون مكروها إلا من أجل الصلاة فيه، ولا تكون الصلاة مكروهة إلا للصلاة في هذا المكان، فهذا تلازم. والحنفية يقولون لا تلازم، لأن النهي عنها إنما هي عن الصلاة فيها إنما هي للنجاسة، وهذا أمر خارج عن الصلاة. فهم إذن؟ قال ولا يشكل ما ذكر بصحة صوم نحو يوم الجمعة، قال نحو يوم الجمعة مع كراهته، لأن النهي عنه لخارج وهو الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة، وخرج بمطلق الأمر، بمطلق الأمر المقيد بغير المكروه فلا يتناوله جزما. هنا الأمر هنا قال في أول مسألة مطلق الأمر، مطلق، قال خرج بمطلق الأمر يعني بقولي مطلق الأمر المقيد، الأمر المقيد بغير المكروه فلا يتناوله جزما، وبالأوقات المكروهة الأمكنة المكروهة فالصلاة فيها صحيحة والنهي عنها لخارج جزما، كالتعرض بها في الحمام من أجل لوسوسة الشياطين، أي من أجل وسوسة الشياطين، يعني هذا الأمر الخارج، في وفي أعطان الإبل لنفارها فتؤذيه يعني، وفي قارعة الطريق لمرور الناس، وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة، فالنهي عنها في الأمكنة ليس لنفسها ولا للازمها بخلافها في الأزمنة. فكأنه هنا يفرق بين الأمكنة والأزمنة. طيب، فإن كان له أي للمكروه جهتان لا لزوم بينهما، كالصلاة في الأمكنة المكروهة وتقدم بيانها، وكالصلاة في المغصوب، صلاة في الأرض المغصوبة، شقة مغصوبة، أرض مغصوبة ويصلي فيها، وهذا كثير طبعا، كالصلاة في المغصوب فإنها صلاة وغصب، أي شغل ملك الغير عدوانا، وكل منهما يوجد بدون الآخر. هذا كل منهما يوجد بدون الآخر هو بيان لانفكاك الجهد، فيكون لا تلازم بين غصب وصلاة ولا بين غصب ووضوء، فقد تودى في الأرض المغصوبة ولا تودى في الصلاة، وتودى في الصلاة في أرض غير، وتودى في الصلاة في أرض مغصوبة. إذن لا تلازم، لأن التلازم معناه عدم الانفكاك، فجهة الأمر غير جهة النهي. جهة الأمر الصلاة، صلاة الظهر مثلا، وجهة النهي الغصب، ولا تلازم بينه. وكذلك البيع والشراء عند النداء، عند نداء الجمعة، قالوا لا تلازم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي ونهانا عن البيع والشراء في ذلك الوقت حتى لا يعطل البيع والشراء السعي. ولا تلازم بين سعي وبيع، ولا بين عدمه وعدم والصلاة، فقد يتبايعان في الطريق وهما سائران إلى المسجد. إذن البيع والشراء لم يعطل، وقد يحصل عدم الصلاة بدون بيع وشراء بالنوم. إذن لا تلازم بين البيع وبين السعي، ولا بين عدمه وعدمه. لأن جهة الأمر شيء، جهة النهي شيء، وجهة النهي وجهة الأمر شيء آخر. طيب، قال: كالصلاة في الأمكنة المكروهة وتقدم بيانها، وكالصلاة في المغصوب فإنها صلاة وغصب، أي شر ملك الغير عدوانا، وكل منهما يزال بدون الآخر، وكل منهما يزال بدون الآخر، كان وله، فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما، تناوله، أي تناوله مطلق الأمر لانتفاء المحظور. إيه المحظور؟ اللي هو وجود التناقض، اجتماع الأمر والنهي في جهة، في شيء واحد من جهة إيه؟ من جهة واحدة، لانتفاء المحظور السابق قطعا في نهي التنزيه كما في المثال الأول، وعلى الأصح في نهي التحريم كما في الثاني، وقيل لا يتناوله في نهي التحريم نظرا لجهة التحريم، فالأصح صحة الصلاة في مغصوب فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها، وقيل لا تصح نظرا لجهة الغصب المنهي عنه تغليبا به، تغليبا به. كان عندنا جهتان، جهة أمر وجهة نهي، فإذا غلبنا جهة الأمر قلنا الصلاة صحيحة مع الإثم، وإن غلبنا جانب النهي وهو الغصب قلنا الصلاة إيه؟ لأن المكان من المتعلقات للحكم الشرعي تعلقا قريبا، لأنك لا تصلي إلا في مكان ولا تصلي إلا في زمان، فالزمان والمكان من الأمور اللازمة، لأن كيف تصلي من غير في غير مكان، كيف تصلي في غير زمان، هذه أمور لازمة. يعني سيد الله فيها يعني كان مصطلح على التضعيف. نعم نعم، هنا للتضعيف. لماذا؟ لأنه يقابل قوله الأصح، الأصح وقيل، إذن هذا للتضعيف، وقد تأتي وقيل لتعديد الأقوال، أو للجهل بالقائل، أو للعلم بالقائل ويريد المصنف إبهامه، يعني يريد إبهام القائل. لماذا؟ لأنه قول ضعيف وقائله إمام، فلا يذكره تقديرا واحتراما وعدم تشنيع، وعدم تشنيع، حتى لا يكون تقليل من شأن العلماء، فيقول وقيلا. وقد يكون قائله غير معلوم بالعلم فلا يشهره ولا يوضحه للناس أنه صاحب قول ينقل في الكتب، يكون معلوم لكنه قائله شاذ، يعني قول شاذ، فلا يصدر قائله ولا يعني يروجه وروجوا له في كتبه. فهناك مقاصد للعلماء في إبهام القائل، إما للجهل به، وإما لتضعيف القول، وإما لاشتهار صاحبه بالعلم، فلا يذكر في معرض التضعيف. ها؟ حتى يعني احتراما، أو يكون قائله لا يستحق أن ينقل قوله أو ينقل اسمه فيبهمون. هذه مقاصد للعلماء في إبهام القول. طبعا أنا لا أريد أن يعني أفتح بابا في الحوار قد يكون يطول بنا، وأن في بعض دعوات تظهر ويقولون أن القول الأقوال المذكورة في كتب الأصول التي لا قائل بها ينبغي أن تحذف لأنها أقوال مجهولة القائل. نحن لا نتعبد بالأشخاص، إنما هو قول في العلم له دليل أو ليس له دليل، له أثر أو ليس له أثر، قوي أو غير قوي، هذا هو. لكن يأتي يقول يمسك مقص ويقول إن الأقوال التي هي منسوبة للمبتدعة نقصها من العلم، الأقوال التي لا يجهل قائلها، فهو تجهيل القائل هذا له مقاصد عند العلماء. إذا وإذا بحثنا سنعرف من القائل، لكن العلماء لهم مقاصد في الذكر والحذف والإبهام والتحديد، وهذه المقاصد يعرفها طلاب العلم بالممارسة والخبرة وتنبيه الشيوخ عليها في مواطنها. أما تركها هكذا الحقيقة فيها يعني تقصير كبير في تعليم العلم فيما أعلم يعني، والله أعلم. قال: وقيل لا يسقط، فين وقيل لا تصح نظر لجهة الغصب المنهي عنه وعليه، فقيل يسقط طلبه. طب إذا كانت لا تصح فهل يطالب بها مرة أخرى؟ قيل لا يطالب بها مرة أخرى لكنها تسقط، يسقط الطلب عندها لا بها. سلام، يسقط الطلب عندها لا بها، يعني عند الفعل لا بالفعل، فعله لا يسقط. وقيل لا يسقط الطلب بل يجب عليه القضاء أو الإعادة، يخرج من المكان ويأتي بها مرة أخرى قضاء أو إعادة. والأصح أنه أي فاعلها على القول بصحتها لا يساب عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب، وقيل يساب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب، فيأخذ ثوابا لأنه صلى وعليه عقاب لأنه غاصب. فقد يعاقب بغير حرمان الثواب، يعني ليس بالضرورة أن يكون العقاب هو حرمان الثواب، يأخذ ثوابه على ما يثاب عليه ويأخذ عقابه على ما يعاقب عليه، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى. أو بحرمان بعضه، والأصح أن الخارج من محل مغصوب تائبا أي نادما على الدخول فيه عازما على ألا يعود إليه آت بواجب لتحقق التوبة الواجبة بخروجه تائبا. السلام، هم يقولون هذه المسألة تابعة للمسألة التي معنا. يقول: من كان غاصبا لأرض فندم وهو جالس في وسط الأرض وأراد أن يخرج، الوقت البرهة الثواني أو الدقائق التي سيقضيها في الخروج تائبا، قال: سأخرج من ملك غيري، ثم خطى الخطوات، هذه الخطوات التي يخطوها خارجا وهو يخرج، أو الوقت الذي يمكثه في أثناء الخروج، هو فيه تائب آت بواجب أم أنه غاصب أيضا آت بحرج؟ يبحث العلماء هذه المسألة. فقيل آت بواجب لأنه خرج تائبا عازما على أن لا يعود، وقال أبو هاتم من المعتزلة: هو آت بحرام. لأن ذلك الخروج يعني خطوات التي يخطوها في الخروج والأوقات التي يقضيها في أثناء جمع أغراضه أو جمع حاجاته والخروج، لأن ذلك شغل ملك غيره بغير إذنه كالماكس. وقال إمام الحرمين مرتبك، أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه. يعني انقطع تكليف النهي، تكليف النهي يعني إيه؟ حكم الشرع عليه بأنه مرتكب لمنهي عنه. قال هذا القطع بالتوبة انقطع، لكنه مشتبك، أي مشتبك في المعصية. مع انقطاع تكليف النهي عنه من إلزام كفه عن الشغل بخروجه تائبا، فهو عاصٍ بخروجه بسبب دخوله أولا. وهو له عبارة في بعض كتبه يقول لأنه هو الذي أوقع نفسه في تلك الورطة. ما أولا، أما الخارج غير تائب، أما الخارج غير تائب فعاص جزما كالماكس. والأصح أن الساقط باختياره أو بدون اختياره على نحو جريح بين جرحى يقتله إن استمر عليه أو يقتل كفأه في صفات القود إن لم يستمر عليه لعدم محل يعتمد عليه إلا بدن كفء يستمر عليه ولا ينتقل إلى كفئه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، ولأن الانتقال استئناف فعل باختياره بخلاف المكس بخلاف المكس. هذه مسألة الذي طرحها هو أبو هاشم الجبائي، وهو حينما طرح هذه المسألة حار العلماء فيه، وهي أن الساقط على جريح في نحو هدم أو في زلزال أو في انقلاب سيارة أو ما إلى ذلك، قال إن الساقط على جريح، سقط على جريح، إن استمر عليه قتل، وإن انتقل عنه قتل غيره، فهل يستمر أو هل ينتقل؟ قال إمام الحرمين قال لا حكم في هذه المسألة، وألزموه التناقض، لأنه قال قبل هذا إنه لا تخلو واقعة عن حكم لله عز وجل، قل لا تخلو واقعة عن حكم، ثم جاء في هذه المسألة وقال لا حكم فيه، فقال كيف تقول لا حكم فيها وأنت تقول لا تخلو مسألة عن حكم؟ ناقشه بذلك تلميذه الإمام الغزالي وقال لا، كيف تقول لا حكم فيها وأنت تقول أنه لا تخلو واقعة عن حكم لله؟ فقال الإمام الحرمين حكم الله ألا حكم. فقال الإمام الغزالي لا أفهم هذا، وقالوا هذا تأدب مع الكبار، فإن الإمام الحرمين بقوله هذا متناقض، لكنه تلطف مع شيخه ولم يقل له هذا تناقض يا شيخي، إنما قال لا أفهم هذا، فنسب الإشكال عنده هو أنه لا، ولم يقل له أنت متناقض. علق العلماء وقال هذا تأدب مع الكبار، فلعله يذكر هذا أنا لا أدري، لكن يعني فهي مسألة السقط على جريح مسألة حيرت ألبابا من الفقهاء. أنا قال الساقط على جريح إن باختيار الساقط على جريح باختياره أو بدون اختياره على نحو جريح بين جرح يقتله إن استمر عليه أو يقتل كفأه في صفات القود إن لم يستمر عليه، يعني إن انتقل لعدم محل يعتمد عليه، هو لا يعتمد إلا على واحد في الاثنين، إلا بدن كفء يستمر عليه ولا ينتقل إلى كفئه. قالوا يستمر عليه ولا ينتقل إلى مماثل له، تستمر عليه ولا تكن كفئا. ليه؟ قالوا للقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، أنت تنتقل عنه لترفع الضرر عنه، فلا ترفع الضرر بضرر آخر، الضرر لا يزال بالإيه؟ ولأن الانتقال هو لما سقط على جريح باختياره أو بدون اختياره فقد حدث السقوط والاستقرار على جريح، فحينما ينتقل إلى غيره سيستأنف فعلا جديدا، وهذا الفعل الجديد سيكون له حب، سيستأنف نشاطا آخر نشاطا جديدا. قال ولأن الانتقال استئناف فعل باختياره بخلاف المكس. نعم لو كان أحدهما نبيا اعتبر جانبه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وكنت لسه حاول بالإث وكذا لو كان وليا أو إماما عادلا كما قاله العز بن عبد السلام، أنا كنت سأقولها لأنها انخرطت في القواعد، كما قاله ابن عبد السلام في نظيره من المضطرين، وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه لتساويهما في الضرر، يتخير هو بالخيار هذا مثل هذا. يعني سيدنا لو كان نبيا أوليا أو إماما عادلا انتقل عنه الجريح ينتقل يعني ينتقل إلى ما دونه. نعم لحاجتنا إليه. نعم لحاجة الأمة، لحاجة الأمة إليه. الارتكاب المفسدة الأقل بالمفسدة نعم. إذا كان سيدي الذي سقط عليه يعني ليس ولك الحر عبد، لا ما هو قال في القول، قال لا تكن لكفئه في القول، وهذا ليس كفئا طبعا انتقد ساويهما في الضرر. وقيل لا حكم فيه من إذن أو منع، لأن الإذن له في الأمرين أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله. وتوقف الغزالي حينما قال لا أفهم هذا، وتوقف الغزالي فقال يحتمل كل من المقالات، يحتمل كل من المقالات الثلاث، خلاص انتهى، وخرج بالكفء غيره ككافر ولو معصوما، معصوما يعني كافر داخل بأمان غير حربي يعني، ولو معصوما فيجب الانتقال عن المسلم إليه لأن قتله لا مفسدة فيه أو مفسدته أخف. والترجيح مع ذكر نحو، يعني هو قال نحو كذا، ذكر نحو مع ذكر نحو، نحو بين قوسين يعني ينبغي أن تكون يعني علامة تنصيص نحو. والترجيح يعني الترجيح بين هذه الأقوال في هذه المسألة، وأيضا ذكر كلمة نحو هي من زيادة الشيخ زكريا الأنصاري على جمع الجوامع حينما قال الساقط على نحو جريح، فهناك في الأصل على جريح، ثم قال يقتله أو كفأه يستمر، هذا ترجيح، هذا إيه؟ ترجيح، فكأنه يقول إن جمع الجوامع ليس فيه ترجيح وأيضا ليس فيه كلمة نحو. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.